زيكم زي ما تقولش ما قدرش اعمل زي امال اعمل يا رب لي بشر ما كان بعت ملك يا رب ده بيقول انا ما بعتش ملائكه عشان ما تقولش الملائكه دول اطهار ما عندهمش شهوات ولا ياكل ولا يشرب ولا ينام ده فاض وراه ايه يعبد ربنا 24 ساعه طب ده ملك انت جاي لنا ملك بتقول لنا اعمل واعمله يا عم انت مش زي لا ده رسول ياكل ويشرب وينام ويمرض ويزعل ويحزن ويتاثر ويتعور ويتجرح ويجي له صداع والناس تسوء اليه ويشتموه ويقرأ ويعملوا معاه العمائل اللي تعكس من اي بني ادم ومع هذا كان عابدا لله بل اول العابدين صلى الله عليه وسلم اراجع نفسي في اللي فات كنت كده طب ما كنتش كده طب قاربه وسدده وقال سدده وقاربه يعني على الاقل خليك قريب من الصح يبقى طيب انا عاوز اعوض اللي فات ما هي دي المراجعه عاوز اعوض اللي فاتني في النفقات ما كنتش بانفق في الخير في الاستغفار ما كنتش بستغفر في الصلاة على رسول الله كان قليل في النوافل كانت قليلة في قيام الليل كانت قليلة طب في الصيام ما كنتش بقدر أحاول أعوض حاجة من النهاردة حاول تعمل حسبة جديدة عشان تفتح صفحة جديدة مع العزيز الحميد سبحانه وتعالى جل شأنه ثم رد المظالم رد المظالم إن كانت معنوية أدبية أو مادية رد المظالم ورد المظالم قد تكون ظاهرة وقد تكون خافية المظالم قد تكون ظاهرة أخذت من الواحد حاجة وما رجعتها ليش ظاهرة وقد تكون خفية وزنت وزنك كده والميزان خبط الميزان خبط الميزان ومشى أخذ مثلا كيلو الخضار اللي كان بيتباع بأربعة بيحتلب بقلت اللي بخمسة أخذ بخمسة ضيع غلبان وغدا خمسة ومشى وحال قال لك أصلا أنا مولي أنا بصراحة معتاد إن الناس تفاصل معايا فبقول بخمسة عشان لو قال خليها بأربعة أقول لي زي بعض بأربعة ونص يقدر أخذ كمان نص زيادة فأنا قلت اللي بخمسة أخذها بخمسة قال لك يلا أو مغفل يروح لا مش مغفل يا سيدي حتى كله ما خدش باله هناك رقيب حسيب وهناك عن اليمين وعن الشمال قاعيد ده ظلم مش ظاهر ظلم لا يظهر انت ما خدش بالك منه كم وزنا وزنته فبخست فيه كم بيعا بعته فلم تكن واضحا بما فيه كم كلمة قلتها لم تحسب تحاسب لسانك عليها كم نظرت نظرة فيها احتقار أو استصغار أو استخفاف بالآخرين كم وكم وكم كل هذه الأشياء يقول لك لابد أن تسترد المظالم يعني معناها ترد المظالم إلى أهلها وبعدين استحلال أصحاب الحقوق كل اغتبته واللي قلت في حق الكلمة واللي أسأت ليه واللي شخصت فيه واللي ما عبرتش ففي واحد مثلا يبقى قاعد في مكان مزدحم بيبيع العيش بيبيع الخضار بيبيع اللحمة بيبيع أي حاجة قدام الزحمة وشاف قدامه واحد ويقول لك قاعد بعد شوية قاعد بعد شوية يدي فلان يدي فلان يدي فلان يدي فلان ومشوا خمسة ستة ما خدوش حاجة دول أخذين على خبرهم ده مش ألم نفسي ده ألم نفسي اللي أخذ على خاطر منك ده ألم نفسي أنت ما حسيتش بيه لكن هو تألم ده مخصوم محسوب واحد بس أنا عديت عليه ما قلتليش السلام عليكم قال لك ده ما سلمش عليا يبقى زعلان مني يقول له في إيه ولا مش معبرني ولا طب وأنا عملت ليه يبقى متأثر متألم يفضل إيه يشيله نفسه ده أسد ده حاجة معنوية واحد كان مريض ومحمد ما زرتش ما سألتش فيه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. عايزين دروس في الاعتكاف، الاعتكاف ده يعني عايزين واحد يكون فايق نايم طول النهار. واحد مثلا كان مريض وأنت ما يعني ما عرفتش وقصرت. يعني أنت ما عرفتش يعني الاعتذار بيزيح هذا الألم النفسي. أو عرفت وما رحتش. أو رحت متأخر ولم تعتذر. دي أمور يعني قد يحملها بالذات لو ليها دلال لك ليها دلال عليك في محبة وفي مواد وفي معاشرة وفي كلام ده بيبقى ليه دلال عليك لما يقابلك إذا اعتذرت الحمد لله مطلوب أنك تعتذر وتستحل أصحاب الحقوق أو تطيب قلوبك أو تطيب قلوبهم طيب قلبك ممكن هو كان حليم وصبور وقعد قدامك ومسألتش فيه وعيان وما زرتش وعديت عليه ما سلمتش عليه سلم عليك وما رددش دي أمور عدت وهو فوتها كان حليما كان طيب كان يعني ما يدقش كان حسن الظن